قام المشاركون في مهرجان نيسان الربيعي الفني الخامس للشعب يوم الثامن من هذا الشهر بزيارة قصر كمسوسان للشمس، وأعربوا عن فائق الاحترام للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل.